بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ النووي رحمه الله: كتاب الرهن لا يصح إلا بإيجاب وقبول، فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به، أو مصلحة للعقد كالإشهاد، أو ما لا غرض فيه صح العقد، وإن شرط ما يضر المرتهن بطل الرهن، وإن نفع المرتهن وضر الراهن كشرط منفعته للمرتهن بطل الشرط. معنى الرهن في اللغة الثبوت والدوام، ولذلك عندما يأتي بعض المتخاصمين إلى القاضي من أجل أن يصف حالة راهنة أي ثابتة بينه وبين غيره، ومن هنا سمي الرهن أيضا الاحتباس، فإنك تحتبس حاجة إذا حل الأجل ولم يدفع ما عليه من الديون بيعت عند الأجل. هذا قول الإمام الماوردي. وأيضا في الحديث: كل نفس بما، أو في الآية في القرآن: كل نفس بما كسبت رهينة. ما معنى الرهن في الحقيقة وفي الشريعة؟ هو جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. معنى هذا الكلام: صارت معاملة بين شخص وعقد دين، وكل واحد منهما قد لا يثق بالآخر فيحتاج أن يأخذ دينا، والأصل في أن يأخذ رهنا وثيقة يجعلها عنده من أجل أن يستوفي منها عند تعذر الوفاء. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة أو فرهن مقبوضة. ولقد قام بهذا الفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الخبر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي يقال له أبو الشحن على 30 صاعا من شعير لأهله. أما مسألة افتكاكه، فهل افتكه صلى الله عليه وسلم قبل موته أم افتك بعد موته؟ الأصح أن ذلك الأمر تم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنالك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: نفس المؤمن معلقة بدينه، أي محبوسة في قبره غير منبسطة في عالم البرزخ، أو متوقفة عن دخول الجنة حتى يقضى عنه. أما بالنسبة، هذا بالنسبة للناس لا للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأيضا فإن سيدنا العباس رضي الله عنه افتك ذلك الرهن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وضع درعه عند ذلك اليهودي مقابل 30 صاعا من شعير كان قد وزعها نفقة لأهله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي يضع الرهن يخاف على نفسه، إذا ما مات فإنه يؤخذ من ذلك الرهن. ومن هنا لا يمكن التصرف بالرهن إلا عند تعذر الوفاء وبإذن الحاكم. قد يسأل سائل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدينة المنورة فيها عدد كبير من المسلمين، لم يجد مسلما يأخذ منه دينا حتى يذهب إلى أبي الشحم وبعد ذلك يأخذ منه 30 صاعا من شعير ويرهن عنده درعه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يأتي من عدة أمور. أولا، ليبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاملة أهل الكتاب جائزة، هذا جواب. والجواب الثاني أنه في تلك الحالة الراهنة التي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهودي، لم يكن عند مياسير المسلمين الواحد منهم لا يوجد عنده 30 صاعا من شعير من أجل أن يستدين رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، لم تكن هنالك عندهم من الأشياء الفاضلة عن حاجتهم عن قوت يومهم وليلتهم. هذا شيء. طبعا نتعلم من هذا الدرس ومن غيره مما سبقه ويلحق به أن الوثائق التي شرعها الإسلام 3 أمور. عندما تعامل إنسانا فتطلب شاهدا أو تطلب رهنا أو تطلب ضمانا. لماذا الشهادة ولماذا الرهن ولماذا الضمان؟ الشهادة بالدرجة الأولى لأن الإنسان إذا خاف أن يجحد هذا الإنسان الذي استدان منه المال ورفع الأمر إلى القاضي، أول ما يأتي القاضي إليه فيقول: هل لك بينة؟ ما هي البينة؟ طبعا إما إقرار من الخصم وإما شهود، فهل عندك شهود؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأنت لو طالبت إنسانا عند القاضي بدين لك عليه ثم قال القاضي: هل لك بينة؟ فقلت: لا، عند ذلك يوجه يمينا إلى الخصم فيحلف يمينا بالله تبارك وتعالى أنه لا دين بينك وبينه، عند ذلك يبرأ وتمنع أنت من رفع الأمر إلى القاضي مرة ثانية إلا إن وجدت بينة. هذا شيء. الشيء الثاني، قد يكون الإنسان في سفر كما ورد في كتاب الله عز وجل، أو أحيانا يطلب شيئا وثيقة، يبقى هذا الإنسان الذي استدان هذا الماء دائما يتابع الحاجة اليوم تلو الآخر من أجل أن يفك الرهن الذي له، خاصة إذا كانت قيمة الرهن أكثر بكثير من قيمة الدين، أما لو كانت أقل فربما لا يسأل عن ذلك. فربنا سبحانه وتعالى ندب إلى ذلك الأمر. أما الضمان، أحيانا لا يوجد من يضمن فتقول: فلان يضمن، فعند ذلك تستطيع أن تطالب الأصيل والضامن وأي واحد منهما فعل فإنك يكون قد وصل إليك حقك تماما. لكن في هذه الحالة في مسألة الضمان، إما أن يكون الضمان بإذن وإما أن يكون بدون إذن، فإن أذن للضامن فللضامن هنا أن يطالبه إذا دفع عنه، يعني الضامن إذا دفع الدين الذي على المضمون عنه يطالبه، أما إذا تبرع تبرعا في الضمان ولم يأذن له ودفع عنه عندما جاء مثلا جاء صاحب الدين فطالب الأصيل فلم يدفع، طالب الضامن الذي ضمن بدون إذن فدفع، فلا يحق للضامن أن يعود إلى الأصيل، لأنه إذا سأل فقال: أنا ما طلبت منك أن تكون ضامنا على دين. الآن نحن أمام مسألة الرهن. قال: لا يصح، أي الرهن، إلا بإيجاب وقبول. يعني عندنا العبرة في هذه العقود كلها، في هذه العقود كلها لا بد من إيجاب وقبول. في عقد الزواج تقول لمن تريد تزويجه: زوجتك ابنتي فيقول مثلا قبلت زواجها لنفسها، هذا إيجاب وقبول. بعتك اشتريت، وهنا لا بد أن يكون شيء من الإيجاب أو القبول. فهذا الإيجاب والقبول لا بد أن يقول مثلا أقرضني مثلا 100 ليرة بشرط أن أدفع لك رهن كذا وكذا. فعندما شرط على نفسه مسألة الرهن وقال الآخر قبلت أن أعطيك ذلك الدين مقابل أن ترهن عندي كذا، هذا صافي عن إيجاب وعندنا قبول. إذن لا بد من كلام، فلا بد من رهن. لماذا؟ لأنه إذا مات الإنسان مفلسا، ومعنى الإفلاس كما سيأتي معنا في الدروس القادمة، يكون الإفلاس في أحد أمرين، يعني إما أن يرفع الإنسان المفلس أمره إلى القاضي ويقول يا سيدي القاضي يا سيدي الحاكم إنني أفلست. ومعنى الإفلاس في الحقيقة أنه جمع الديون التي عليه وجمع الأموال التي له بالكامل، فوجد أن الأموال التي عليه تزيد عن الأموال التي له. مثلا له من المال 1000 وعليه 1000 ليرة، مفلس مفلس، ولمجرد ما زادت لا تفي بالوفاء اسمه مفلس. فأحيانا من ورعه يريد أن يتقدم إلى القاضي فيقول أنا مفلس، أقم علي مثلا في الحجر، حجر الفلس يسمى. وإما أن ينظر الغرماء الديان يسمونه، أنا إلي معه 10 والثاني إلي معه 50 والثالث 40، بعد ذلك ينظرون إلى ماله فيجدون أن المال لا يكفي، هذا يتدهور تدريجيا، رفعوا الكل أمرهم إلى القاضي، القاضي حجر عليه، منعه من التصرف، جمع المال، وجد أن المال أقل من الحقوق عند ذلك، فإنه يمنعه من التصرف في ذلك اليوم، لا يبقي له إلا طعام يوم وليلة، نفق له ولأسرته، في اليوم الثاني يذهب ويعمل ويبيع له كل شيء ما عدا بعض الألبسة التي يقوم بها وبعض الأواني الوسيطة التي يأكل بها فقط، وما سوى ذلك يباع ويوزع على الغرماء كل بحصته. لكن هنا نحن نتكلم ليس على التفليس، وإنما نتكلم على الرهن. فالذي وضع أخذ رهنا فهذا حقه مضمون، أول ما يأتي يقول أعطوني ديني أعطيكم الرهن. هم لهم مصلحة أيضا أن يأخذوا الرهن منك. لماذا؟ الرهن الذي عندك يساوي 200 وأنت لك 100، معنى ذلك أنهم أخذوا منك 100 من أجل أن تزيد الأموال التي له. فلذلك يتقدم أحد الغرماء الذي أخذ رهنا على غيره، ولذلك يأخذ المال ويدفع الرهن. فهذا من فوائد الرهن. فقال لا يصح إلا بإيجاب وقبول. إذن هذا الرهن لابد له من هذا اللفظ. كل شيء عندنا فيه عقود، وهذا عقده من إيجاب وقبول، رهنتك كذا قبلت، هذا معنى الإيجاب والقبول. فإن شرط فيه مقتضاه، قال كتقدم المرتهن أو كتقدم المرتهن أحسن، كتقدم المرتهن به. ما معنى التقدم؟ يعني هذا إذا كان الإنسان الذي عنده رهن كما ذكرنا، هذا يتقدم على كل الغرماء إذا ما حدث مسألة التفليس، أو مصلحة للعقد كالإشهاد، أو ما لا غرض فيه صح العقد. يعني بعد أن جعل الرهن أشهد على الرهن، الإشهاد على الرهن مصلحة زائدة في ذلك، هل يضر؟ هو أخذ وثيقة وأخذ بينة، يعني ضم بينة إلى بينة أخرى. أو ما لا غرض فيه، اشترط شرطا من الشروط لا علاقة له في مسألة الرهن، عند ذلك صح العقد. وإن شرط ما يضر المرتهن بطل الرهن. يعني في هذه الحالة إذا شرط هذا الإنسان قال مثلا إذا صار الوقت ولم أدفع لك لا تبيعه إلى 6 أشهر، لا تبيعه إلى سنة، هذا في ضرر. صار الوقت، إما أن تدفع وتفك الرهن، وإما أن يباع ذلك الرهن، فيه ضرر. تأخير الأجل ضرر أم لا ضرر؟ هذا لا يصح. وضر الراهن كشرط منفعته للمرتهن بالعكس، قال له أنا تعطيني البيت رهنا وأسكن فيه، طيب أنا من الممكن أن أنتفع بأجرته، يعني أركب هذه السيارة، أركب هذه الفرس إلى غير ذلك، شرط المنفع، أنت وثيقة تبيعها، أما أن تنتفع بها لماذا؟ بطل الشرط وبقي الرهن على حقيقته. وكذا الرهن في الأظهر، يعني إذا قلنا بطل الشرط فعندنا كثير من القواعد، إذا بطل فيها الشرط بطل العقد. وكذا الرهن في الأظهر ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة فالأظهر فساد الشرط. هنالك بعض الأشياء، أنا اشترطت عليك أن ترهن هذه الآلة، هذه الآلة إنتاجها سيكون رهنا أيضا، ما لك علاقة أنت فيه، أنت لك أصل الآلة، أما الإنتاج لو افترضناها هذه من الزوائد ليس لك علاقة فيها، ولا أجرة الآلة لي زوائد، هذه أيضا ليس لك علاقة فيها. دجاجة تعطي أنا أطعمها وبعد ذلك يخرج فيها مثلا هذا البيض، البيض أن يكون رهنا، لماذا؟ الولد فرس ولد، الولد يكون رهنا، هذا زوائد منفصلة. في زوائد متصلة أيضا ممنوع أن تقص مثلا صوف الدابة وبر الجمل إلى غير ذلك، هذا الأظهر فساد هذا الشرط. ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة فالأظهر فساد الشرط. يعني عندما يريد أن يجعل الشيء المعدوم سابقا والذي علم لاحقا أنه مرهون فهذا لا يصح. يعني عندما أخذت أنت الفرس وبعد ذلك الولد الذي سيأتي منها معدوم الآن ليس معروفا، فتريد أن ترهن ذلك المعدوم فهذا شيء غير مقبول. قال بعد ذلك وأنه متى فسد فسد العقد، يعني إذا فسد الشرط فسد العقد. هذا بالنسبة للأصل. نعم. بعد ذلك قال وشرط العاقد، العاقد راهن ومرتهن 2، لأنه عندنا عاقد هي أدل الجنس، وإذا كانت للتعريب أول العاقدان شرط العاقدين. نعم. في هذه الحالة فالعاقد عبارة عن راهن ومرتهن، كل واحد منهم أو منهما يكون أهلا للتبرع. ما معنى أهل للتبرع؟ يعني أو مطلق التصرف، مطلق التصرف أن يكون بالغا لا أن يكون صبيا صغيرا، أن يكون عاقلا لا أن يكون مجنونا، أن لا يكون محجورا عليه بفلس. فإذا كان هذا ما يسمى بالفقه دائما أن يكون أهلا للتبرع مختارا، من الذي يتبرع؟ الولد الصغير لا يحق له. هلا مسألة التبرع عند الولد الصغير أحيانا أن تعلمه الكرم، مثلا أطعم أخوك، مثلا أطعم أخاك، يعني أعطي فلانا كذا، تصدق على الفقير وأنت ولي أمره، هذا نوع من أنواع التربية. لكن هو في الأصل هل يملك أن يقوم فيتصرف؟ ألا يمكنك أنت أن تقبض على يده وتمنع ولدك الصغير دون البلوغ أن يتصرف في ماله؟ نعم لك الحق في ذلك، فهذا لا يصح أن يرهن. وشرط العاقل كونه مطلق التصرف، فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون. الآن جعلناك أيها الأب أو أيها الجد أو أيها الشخص الغريب، جعلناك وليا على صبي صغير، طبعا الحاكم هو الذي يجعل هذه الولاية، جعلناك وليا عليه أو جعلناك وليا على مجنون، فهل تقوم فترهن متاع هذا الصبي أو متاع هذا المجنون؟ هذا ممنوع. أنت تستطيع أن، كما أنك لا تستطيع أن تتبرع بمال الصبي ولا أن تتبرع بمال المجنون، فلا يصح لك أيضا أن ترهن مال الصبي ولا مال المجنون. كذلك قال ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة. كذلك كما أنه لا يجعل ما لهما رهن ولا يجعل لغيرهما رهن عنده. لماذا هذا التشابك الموجود في المال؟ أنت تستطيع، هذا عنده مال هذا الصبي وهذا المجنون له مال، وأنت تستطيع أن تتصرف في هذا المال لمصلحته في بيع، في شراء، في طعام، في شراب، في تعليم، هذه مهمته. لكن أحيانا مثال أن يكون ذلك الأمر، صار عندنا زمن في حرب، وهذا الزمن الذي في حرب وصار في نهب وصار في شيء من هذه الأمور، ويوجد بعض الناس ثقال عند ذلك رهن بعض الأشياء عندهم من أجل مصلحة الصبي أو من أجل مصلحة المجنون، هل يمكن ذلك؟ يمكن. ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة. من جملة الغبطة الظاهرة كان يتجر بمالهما، وكان نوع المال الذي يتجر فيه كاسدا فلم يباع. وأنتم تعلمون هنالك بعض الأشياء، يعني أحيانا يقولون في بعض المصالح أن التجارة تأكل بعضها البعض. يعني أنت عندما تربح في هذه القطعة ليرة وتدفع لها أجرة مستودع في السنة ليرتين، معنى ذلك تخرج في آخر السنة ولو كنت رابحا تخرج خاسرا، لأن المصاريف أكثر من الأرباح. ففي هذه الحالة لو قام فباع إلى أجل وأخذ الرهن لهما، هذا حول الخسارة إلى ربح. هذه مصلحة لمن؟ مصلحة للصبي، مصلحة للمجنون. كانت هذه عبارة عن خيول وأراد أن يبيعها، لو تركها من موسم إلى موسم وليس عنده مال زائد يطعمها، فيضطر أن يبيع البعض ويشتري بها طعاما، وبعد ذلك يقدمها لهذه الدواب فتأكل هذه الدواب بعضها البعض. يعني كأننا عندما بعنا الفرس الأول صار طعاما، تحول إلى ماذا؟ إلى طعام لهؤلاء، ثم بعنا واحد ثاني وثالث وكأنها أكلت بعضها البعض. أليس من المصلحة الآن أن نبيعها إلى أجل وأن نأخذ رهنا بذلك؟ هنا من المصلحة أن نفعل ذلك. طبعا كل مصلحة هنالك لها فكر، لها عمل، لها تخطيط. يستطيع الإنسان الذي يفعل دراسة جدوى من هذا البيع، فإن وجد مصلحة لأن يرهن لهذا الصبي أو لهذا المجنون رهن، وإن لم يجد مصلحة فلا يقوم بذلك ألف. معنى هذا إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة. بعد ذلك قال الشيخ ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة، وشرط الرهن كونه عينا في الأصح. يعني أنا عندما أريد أن أرهن هذا الكتاب، هذا يسمى عين، هل يصح أن أرهن والله أرهن اسمي؟ هذا ليس عين، كما يفعل مثلا والله اليوم علامة تجارية شيء من هذا الكلام. لا، عين تباع عند حلول الأجل، لا بد من عين. شيء اعتباري، هل يمكن والله الطائي غالي كثير علي، لكن قيمة 10 ليرات، لكن أنا لو بعطوني 10,000 ما ببيعها. كلام عندك ما تبيعها ب10,000، أما قيمتها بالسوق 10,000، بصح أن تقدر هذه القيمة الاعتبارية؟ كذلك هذا معنى وشرط الرهن كونه عينا، يعني هذه العين يمكن أن يصح بيعها. صح أرهن المسجد؟ المسجد ليس لي. أرهن الطريق؟ ليس لي. أرهن الوقف؟ ليس لي. كل ذلك لا يصح، ينبغي أن تكون عينا مملوكا. أرهن الدين الذي لي عن فلان؟ لا، هذا في الذمة ليس في العين. أنا أريد دينا، أريد عينا، لا أريد ذمة. نعم. قال وشرط الرهن كونه عينا في الأصح، ويصح رهن المشاع. أحيانا في أرض كبيرة مساحتها 1000 دنم مثلا أو صغيرة لا يهم، كانت لسعيد، سعيد مات خلفها 10 من أولاده، كل ولد من هذه 1000 ماذا له؟ 100 دنم صحيح، لكن 100 دنم أين تقع؟ في المنطقة الشرقية، في الغربية، هذه الأرض كلها قطعة واحدة 1000 درهم ما تم تقسيمها. جاء أحد الورثة وأراد أن يعاملني، وبعد إرادته المعاملة طلبت منه رهنا، فقال أرهن لك حصتي التي ورثتها عن والدي من هذه الأرض، لكن لم تقطع، ما صار فيها تحرير. عادة الأرض تحرر، يأتي قاسم، وهذا القاسم يدرس كل الأنواع، إما أن يقسمها طوليا إذا كانت على شارع واحد ومتساوية المنافع، وإما أن يقدرها بأجزائها، فالأرض المزروعة غير المبنية، غير التي فيها بئر، غير التي على الشارع، غير التي تكون في الداخل، غير الجبلية، غير السهلية، صحيح، غير المشجرة، يعني كل واحدة لها قيمة تقسم عند ذلك وتعرف قيمتها. فقد تأتي قطعة صغيرة، يعني كما يقال عدة أمتار تساوي 1000 الأمتار من نفس هذه الأرض. العبرة والأرض تفرق بالشبر، الناس يقولون هذا في المثل. ولذلك هل يمكن أن أرهن الآن جزءا من هذه الأرض مشاعا؟ ما معنى مشاعا؟ يعني غير مقطعة، غير محررة، غير منفصلة عن بعضها البعض. كما قلت صورة المشاع كيف تكون؟ مثل إرث ولد من أبيه مع 10 إخوة، فأنا رهنت حصته فقط. يعني إذا تم البيع عند ذلك نضطر إلى التقسيم، وبعد ذلك يعطوننا هذا الجزء، فنزل الراهن الآن المرتهن، نزل منزلة من؟ منزلة أحد هؤلاء الإخوة. هذا معنى ويصح رهن المشاع. هلا حتى دكان، أنا إلي نصف دكان، نصف اليمين ولا نصف الشمال، مشاع كل ذرة فيها لي نصفها. نصف فرس مشاع أم لا؟ ما بتقول اسم الفرس والنصف ولا راسه ودنبه، لا، هذا مشاع. ثوب ممكن قسمه قلابية بتصير مشاع بين 2، أنا أيضا هذه مشاع، هل يصح رهنها؟ نعم يصح رهن المشاع. والأم دون ولدها وعكس، ما معنى الأم؟ من أين جاءت هذه؟ لو رجعنا إلى باب البيع فقالوا لا يصح بيع الأم دون ولدها ولا الولد دون أمه، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفريق ما بين الأم وولدها سواء كان من بني آدم أو من غيره. لذلك للمرأة حتى إذا طلقت حق الحضانة لمن؟ لها، إلى سن معين حق الحضانة له. طبعا في ترتيب بالنسبة للحضانة، وكل إنسان يمنع الأم عن الحضانة يكون ظالما. طبعا له بعض الحقوق إذا تزوجت عند ذلك تنتقل الحضانة إلى من؟ إلى أمها، هذه مسألة أخرى، أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا بالنسبة إلى الأحرار. بالنسبة إلى الإماء، لا يجوز أن تبيع أمة ولدت الآن وأن تترك الولد عندك، لا، تباع الولد مع الأم، لا يفصل ما بين الأم وولدها، بحاجة هذا الولد إلى حنان أمه إلى فترة من الحضانة مثل الأحرار تماما. أيضا عندك اليوم شات وعند وقد ولدت، هذا الولد يحتاج إلى رضاع من هذه الشات، هل يجوز بيع الولد لوحده؟ قالوا إذا كان للذبح مباشرة انتفت الحاجة، أما إذا لم يكن للذبح فلا يجوز التفريق ما بين الأم وولدها. طيب هلا في مسألة الرهن، كيف أستطيع أن أرهن الأم أو أرهن الولد؟ صحيح، هذا الرهن الآن أنا رهنت الأم، لكن عند البيع إذا تم وفاء الذمة أعيد له الأم أو أعيد له الولد، انتهت المسألة، ما فرقت ما بين الولد وأمه. لكن إذا صار هنالك بيع عند المحل فصار الأجل وأردنا أن نبيع، نأتي إلى الولد وأمه نبيعهما معا، ثم بعد ذلك نأخذ قيمة الرهن وبعد ذلك ندفعها لصاحبه. يعني لا يفرق عند البيع ما بين الأم وولدها، هذا معنى كلامه، والأم دون ولدها وعكسه، يعني الولد دون أمه، لأنه يوجد التفريق، لأن البيع لا يصح، بيع الأم دون الولد لا يصح، وبيع الولد دون الأم في الحيوانات غير صحيح. وعند الحاجة يباع ويوزع الثمن، يعني كم كانت تساوي الأم، أنت ترهن الأم، الأم مع الولد ثلثين وثلث مثلا، بعنا بثلاثة آلاف، ألفين قيمة الأم، أنت كنت ترهن الأم، تأخذ حقك من هذين الألفين فقط بعد توزيع الثمن. والأصح أن تقوم الأم وحد أن تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته كيفما كان. يعني كم تساوي هذه الأم؟ قالوا ألفين. طيب أم وولدها صاروا ثلاثة، إذا زاد الولد على أمه ألف، الحق من أين نأخذه؟ من الأصل أم من الولد؟ إن كان مرهون الولد نأخذ من الزيادة، وإن كان مرهون الأم فنأخذ من الأصل، ما لنا علاقة فيه. مسألة يسأل سؤال جميل، إذا لم توفي قيمة الأم بقيمة بمسألة الرهن، نحن عندما رهننا قصرنا في حقنا، فأخذنا عين أقل من القيمة غالبا. يعني المرتهن عندما يأخذ من الراهن شيء فماذا يأخذ؟ يأخذ أعلى من القيمة من أجل أن يستوفي بحق. طبعا قلنا في كثير من الدروس الرهن ثلاثة أقسام، إما أن يساوي قيمة الدين فيأخذ قيمته بالكامل، هذا لا خلاف فيه، وإما أن يزيد فيأخذ حقه والباقي لمن؟ للراهن، لصاحبه الأصل. وإذا نقص عند ذلك يأخذ كل شيء، باع له ألف وبعد ذلك بيع بتسعمائة، يطالب بالمئة، لا يأخذ من قيمة الولد، ما له علاقة الآن بقيمة الولد، يطالب مطالبة. قال بعد ذلك: ورهن الجاني والمرتد كبيعهما. مين هذا الجاني؟ كيف الجاني؟ هل يرهن؟ يرهن في حال واحد، من؟ إذا كان عبدا. يعني الحر الجاني لا يرهن، لأن من الذي يرهن؟ كل ما من يباع ويشترى يرهن. أما مثلا والله أنا عندي ولد أرهن لك ولدي، ماذا تفعل به؟ لا يباع عند حلول الأجل، فهذا لا تستفيد منه. أما عندي عبد، لكن هذا العبد ماذا فعل؟ جنى على إنسان، يعني بحقه تعلقت حقوق، هذه الحقوق يقول القاضي توفى منه عند مثلا بهذه المسألة متعلقة برقبته، فالآن إذا كانت متعلقة حقوق في رقبته معنى ذلك لا يصح بيعه، لأننا إذا قلنا يصح بيعه معنى ذلك هذه الحقوق على من الذي تبقى؟ أنت عندما تشتري كأنه فيه عيب، ما هو العيب؟ تعلق الجناية في رقبته. وكذلك المرتد، المرتد الآن أول ما يصل ما عقوبته؟ القتل، فكيف أنت بالقتل وإقامة الحد عليه في فناء لماذا؟ لماله. ولذلك بيع المرتد لا يصح، ورهن الجاني كذلك لا يصح. قال بعد ذلك: ورهن الجاني والمرتد كبيعهما. يعني ننظر إلى محل البيع، نعود إلى مسألة البيع، هل يصح بيع الجاني؟ هل يصح بيع المرتد؟ هل يصح بيع المحارب؟ إلى غير ذلك، كل هؤلاء ما حكم البيع؟ يكون حكم الرهن. ورهن المدبر والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب. في مسألة أخرى، الآن عندنا عبد قال له سيده أنت حر دبر حياتي، جميل، مجرد ما مات ماذا يصح يصير بالعبد؟ حر. هل يصح أن يرهنه؟ من الممكن أن يموت السيد قبل حلول الأجال، هذه الوثيقة التي بين يدي طارت، صحيح؟ كيف كان عبدا صار حرا، إذن لا أستطيع بيعه، هذا رهن مدبر. المعلق عتقه بصفة، يعني قال إذا خرج ولدي من السجن أو شفي مريضي فأنت حر، ممكن هذا أن يحصل، ممكن أن يحصل هذا، والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها، يعني يمكن أن يموت وأن تحدث هذه الصفة، سبقها حلول الدين باطل على المذهب. بعد ذلك الشيخ يريد أن يتكلم عن شيء آخر، لو رهن ما يسرع فساده، عندنا لحمة بده يرهنها، عندنا خيار بده يرهنه، عندنا مشمش بده يرهنه، بعض الأشياء يمكن استصلاحها وبعض الأشياء لا يمكن استصلاحها، فماذا نفعل؟ هذا ما نتركه إلى الغد إن شاء الله.